عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها، كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده، وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها. في هذا المقطع، وسوف يأتي مجموعة من المقاطع بعده، الإمام الكاظم ينقل حوار ووصايا النبي عيسى سلام الله عليه، عيسى بن مريم سلام الله عليه، للحواريين: يا هشام. ونحن لابد أن نعتبر أن هذا الكلام موجه إلنا، الكلام كل واحد فينا يعتبر أن هذا الكلام موجه إليه، ويلحظ شوف تفكيره بهذا لو لا، حتى أيضا نصحح من رؤيتنا. يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين. سمي النبي عيسى بن مريم المسيح لأنه كان يسوح في الأرض يبلغ الرسالة، يتنقل من مكان إلى مكان. قال للحواريين، الحواريون هم الجماعة الذين ثبتوا مع نبي الله عيسى، وهم الذين لم يتلوثون بزخارف الدنيا. والحور يعني شدة البياض، والحواريون يعني شدة بياض قلوبهم، فتعبير النقاوة طهارة القلب. يعني احنا لما نقرأ سورة الصف، آخر آية من سورة الصف، يعني هناك جماعة كانوا يتآمرون بقتل المسيح، بقتل النبي عيسى. نبي الله عيسى أراد يفرض القوم من معه ومن ليس معه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. نبي الله عيسى في آية أخرى لما حس منهم، صار عنده يتحسس أن في انحراف في جماعة يتآمرون، قال: من أنصار إلى الله؟ قال: الحواريون. لذلك هنا يقول كونوا، خاطب الأمة الإسلامية، خاطبنا إحنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إحنا لازم نصير أنصار لله، مو أنصار للهوى، للشهوات، للدنيا، للمزاج، للحزبية، للفئوية للصداقة المقيتة للجاهلية، لا، أنصار الله هي من السماء. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. من أنصاري؟ إلى الله، مو أنصار عيسى إلى عيسى إلى شخصها، إنما إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا ما فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فإذن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هؤلاء هم الحواريون الذين آمنوا بعيسى، الذين نصروا الله، ولذلك النصارى لأنهم نصروا الله، سموا النصارى لأنهم نصروا الله، كما أن اليهود يسموا باليهود، يهود يعني التوبة، لأنهم تابوا، أكو جماعة تابوا، كما أن المسلم يسمى مسلم لتسليم قلبه لله، لكن على أكو معنى شيء والواقع شيء آخر للمسلمين لليهود للنصارى. نرجع الحديث للحواريين. الحواريون هم أصحاب القلوب الطاهرة النقية، مع أولئك نبي الله عيسى يشوفوا شلون يعمق التربية. يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين يا عبيد السوء، عبيد الدنيا، عبيد الدينار، عبيد الدرهم، عبيد الهوى، عبيد الشهوات، تارة واحد يعبد الخير، يعبد الله، فبالتالي يطيع الله، يطيع الخير، يبحث عن الخير. يا عبيد السوء يهولكم، يفزعكم، يعني لما يقول الهول أو أحداث هائلة يعني مفزعة، يفزع لها الإنسان، شو مثلا يقول فزعتني، زين، مثل ما يقول خلعتني. يهولكم يعني يفزعكم، شيء مهيب، مهيل، مفزع. ما هو؟ طول النخلة يهولكم، طول النخلة، طول نخلة، شلون النخلة طويلة، زين، يقول أحد من طالع يشوف ما شاء الله عليه. وتذكرون شوكها، هذا في السعف أشواك، إيه أنت لما تمر واحد اللي يروح للنخيل يعرف الشغلات، شلون الشوكة لما تضربه، زين، يتذكر ان شوكه ضربته في ايده، ضربته في وجهه، يتذكر وما يتذكر، يتذكر يروحون الى روح النخيل يعيشوا يتذكروا هالشغله. وتذكرون شوكها ومؤونه مراقيها، واللي يركبون بالكار الان شباب ما يعرفوا هالشغله، يركب بالكار يتذكر شلون يبغى له جهد، مراقي يعني يرتقي الى الاعلى، يرتقي في الكار، زين، يقول هذا تذكروه ما تنسوه، هذا انه يجهد. الشوكة لما توخذ الانسان تؤلم، الانسان لما يرتقي الى النخلة بالكار كان مجهد، شو على بالكم كان قليل، يعني صوروا هذا كان يركب بالكار ورجله على النخلة ويسند ظهره على الكار من جهة، زين، ويقعد يحذر النخلة، يقعد لنص ساعة، ساعة، زين، ويدور على النخلة. جربوا، روحوا شو اسمه يا جماعة اللي عندهم الخيل، جربوا اخذوا لكم كار، اولا شوف تعرف تصعد لما تعرف ترتقي اصلا، واذا ارتقيت ارتقي بس خطوتين، خلي الكار وتسند عليه وانت واقف على النخلة، شوف شلون باي مقدار تتحمل. يا عبيد السوء يهولكم طول النخل وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها، لكن في المقابل تنسى وتنسون طيب ثمرها ومرافقها، طيب الثمر، الرطب وحلاوته، أنواع الرطب، الآن ده سوى نازل الرطب، رطب لذيذ لمو لذيذ، طيب لمو طيب، يعني تأكل الرطب تشوف إلى طعم حلو سكري، زين، التمر لما تاكل تمر الاخلاص وما شابه، واذا بعد رتب بالفوطان وما شابه، تمر طيب. ولذلك القرآن يعبر عنها الشجرة الطيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها في كل حين، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي شجرة طيبة. في الجانب الآخر نوعية التمر والرطب والفائدة التي ما تشعروها، صلى يودون مختبرات يحللوه شقد الآن فيه من الفيتامينات والحديد وما شاب من من أنواع طاقة تريد موجود، فيتامين تريد موجود وما شاب نشويات والشغلات بهذا الرطب والتمر، يعني بالتالي فيها منافع، لكن الإنسان ينسى طيب الثمرة مرافقها، مرافق الثمرة. هذا الكرب يطبخ به، هذا السعاف يبنو بيت سوبة عريس سوبة ما شابه زين، هذا القوط سوبة فارش وما شابه هيد كثير، هذا الجير يغطو به القبر، هذا الجذ كان يغطو به الساق زين. ففيها مرافقها يعني منافعها المتعددة زين، غير الظل والظلال، إنسان يجلس تحت النخلة يظلل، غير الهواء غير الجمال، جمال النخلة وما شابه من منافع ينسى. يقول كذلك هي الآخرة، إن شاء الله نتحدث عنه البحث القادم. لما النبي الله عيسى يضرب مثال يقول شلون انت تذكر الآلام وتنسى المنافع، تذكر التعب وتنسى الطيب، كذلك الآخرة. العمل للآخرة مجهد، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن ثمرته والنعيم نعيم لا يزول. وين ما يقارن، من باب التقليل يجيب النخلة لا يقارن. يقول لكن تنسى، لا تنسى، تذكر أن أكو شيء لا يضيع. سأل الله أن يجعلنا ممن يستحضر ثمرة الآخرة دائما وأبدا حتى يسعى إليها سعيها، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضر السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.